أيها المسلمون اجتمعوا على دينكم وعلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله بالاجتماع ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعلى المسلمين أن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يجتمعوا على كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فغيرها من الشعارات لا تجمع المسلمين، بل هي تفرق وتمزق وتضيع الأمة وتضعف قواها، سواء كانت من هذه الشعارات، سواء كانت شعارات تتعلق بالقومية أو بالوطنية أو بالحزبية أو بالقبلية والجهوية أو بالمناطقية أو إلى غير ذلك من الشعارات، فإنها والله لا تجمع بل تفرق. فكم دعا دعاة القومية العربية على أن يجتمع العرب فما اجتمعوا، كم دعا دعاة القبلية والمناطقية والجهوية فما اجتمعوا، لن يجتمع أهل الإسلام إلا على شهادة لا إله إلا الله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاتقون. فلا يكون الاجتماع أيها المسلمون إلا على كتاب الله وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولن يجتمع الناس إلا بالسنة وبما كان عليه سلف الأمة. يقول شيخ الإسلام والسنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعلى أهل الخير والإصلاح أن يسعوا في اجتماع كلمة المسلمين على الحق، وأن يسعوا في المصالحة بين الأسر بين القبائل بين المناطق بين المدن. كفانا تفرقا، كفانا تمزقا، كفانا شتاتا، فقد لعب علينا أعداء الإسلام ولعب علينا، نسأل الله السلامة والعافية، الطامعون في الكراسي والطامعون في المصالح المادية والمصالح الشخصية فضيعوا البلاد. فعلى أهل الخير والصلاح أن يسعوا في المصالحة ما استطعنا، فالصلح خير وهو من أعظم القربات، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فنحن أهل سنة في هذا البلد في الجملة وعلى ملة واحدة، فلماذا نتفرق؟ لماذا نختلف؟ لماذا نتقاتل؟ لماذا يستبيح بعضنا بعضا دمه؟ فالله الله في الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف وجمع المسلمين على كلمة سواء، على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.